مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان، أجب عنك ترجع يوما بالرحمة والغفران. الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان، فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على أشرف الخلق سيدنا رسول الله، ورضي الله تعالى عن آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من نداء الإيمان. فنسعد بصحبة الأستاذين الكبيرين، شيخنا الدكتور عمر عبد الشافي وأستاذنا الدكتور صلاح. ما زلنا نرتاض في رياض سورة الحجرات، وسنستمتع بأن نتعلم منكما بعض ما نتطلع إلى اكتشافه من أسرار هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. في حلقة سابقة وضعتم لنا حدود تنقلاتنا في إطار عبوديتنا، وهذه النافذة الجديدة نطل من خلالها على آداب التعامل في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بشخصه، وفي غيبته بما تركه لنا من سنته. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أول ما نزلت هذه الآية كان الشيخان الكبيران أبو بكر وعمر يخفض كلاهما صوته حتى يستعيده الرسول صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين وثلاث، خشية منهما أو ظن منهما أن هذه قضية رفع صوت. هذا أدب، يعني وصل الأمر برجل عظيم كالشافعي يقول: كنت أجلس في مجلس مالك لا أشرب الماء حياء منه، وكنت أصفح الورق صفحا رقيقا حتى لا أوذيه وهو يلقي درس العلم. بهذا التعلم وصل الشافعي مع مالك، فما بالنا بالصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رفع الصوت يقتضي أمرين: رفع الصوت في وجوده بأن يرفع الإنسان عقيرته، هذا المعنى القريب. المعنى العميق الذي نتفهمه أننا لا يعني لا نلي بذلونا في فتية مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن نؤول كلامه ونلوي حقائق الأمور التي قالها وفق هوانا، أو أننا نظن أن يعني لنا الحق في أن يعني نغير أو نبدل أو نضيف أو نحذف. فرفع الصوت منا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رفع عقيرتنا بعقلنا المحدود على كلام الله الذي جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إن عائشة كانت تقول: كان لنا قط بري يعيش في البيت، كان يتقاطف هنا وهناك يقطع الفتاه كما تفعل الهرره، فاذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في ركن الغرفه ساكنا هادئا حتى يخرج رسول الله. اذا كان هذا يعني في منطق يعني استئناس الحيوان الغير فاهم او الغير مدرك ادراكا لمكانه الحبيب صلى الله عليه وسلم، تجد الان يعني اهل الثقافة يصبح كده واحد يقول عليه مثقف ووضعا قدما على قدم وربما سيجارا في فمه، يقول: انا ارى ان هذه كانت ايام العصور الوسطى، وايام كان هناك ايام الصحابة هذا وهذا كلام لا يجوز، او ان امرأة متبرجة او يعني نسأل الله السلامة. والله انا ارى ان يعني المسألة انا لا احب الكذب ولا احب الغيبه ولا احب النميمه ولا احب تقول الله انا في اسباب انت ابي بكر بس نسيت ان تلبس مصيبه يا اخي والله يعني خد انسان يتعجب ويقدم كسر بكسر هذا يعني متى نتادب ولا نرفع اصواتنا لا قولا ولا عملا على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا فهمنا ان رفع الصوت لا يعني تضخيم الصوت حين نتكلم وانما يعني ان لا نضع اراءنا وافكارنا في مقام اعلى من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ماذا تقولون للذين يقولون لكم ان الدنيا تغيرت ولقد جدت حوادث وينبغي ان نتصرف فيها تصرفا يناسب العهد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقه يعني هذه الايات مثل قمه الادب المادي والمعنوي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني اي نوع من التعذر بان احنا يعني هناك تطور في الحياه ولاجله يجب ان ندع السنه وراءنا ظهريا، هذا الامر يعني ان الانسان يريد ان يؤخر صوت النبي صلى الله عليه وسلم ليعلو صوت هذا الانسان الضعيف عقلا وقلبا وكل شيء، لان العقل البشري يتسم بامرين، رقم واحد القصور لا يدرك كل الاشياء، رقم اثنين العقل دائما مشبع بالهوى، كل واحد يتكلم من منطلق اهوائه ورغباته هو، فهو يبرر ما يريد، وبالتالي تتضارب مصالح الرجال والنساء الاغنياء والفقراء الحكام والمحكومين، لكن الوحي معصوم بعصمة الله عز وجل، ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى. اذا الجانب المادي ان انا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفع صوته صوتي ابدا، وكان رجل صوته يعني في يعني جهوريه فتاخر عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول بعت له قال له يعني ايش الحكايه؟ قال له انا خايف، لان الايه يعني تقول لا ترفعوا اصواتكم وانا صوتي عالي طبيعي. فيعني الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهاه ان يغيب عن المجلس وان يتحدث اليه، فيقول جهدت نفسي حتى كنت احدثه كاخي الشرار، يعني كده بهدوء شديد جدا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. والبدويه اللي كانت عند بعض الناس كان يروح عند البيت ينادي اخرج لنا يا محمد يعزينك احنا، وفي ناس يعني فيها هذه الصفه، ويعني يعني في طرفه يعني مش طرفه حقيقه حصلت ايام برنامجنا يعني في رياض الجنه، واحد اتصل للشيخ وجدي وقال له انت وجدي؟ قال له ايوه. قال له كيفك يا وجدي؟ ايش اخبارك يا وجدي؟ وايش اخبار عمر؟ كيف عمر اخباره كويسه؟ وصلاح كيف اخبار صلاح؟ يعني فهو يعني ظل يضحك بشكل يعني غير عادي على الاسلوب. طبعا يعني هذا اخي طيب، فالاسلام اراد ان يعلم امثال هؤلاء ادب التعامل مع الكبار ومع العلماء مع رسول الله قبل كل شيء. لكن النقطه الجوهريه التي تسال عنها هي اننا يجب ان نقف امام هؤلاء فنقول ان تاريخ البشريه يمتلئ بكثير من الحيف والظلم من الاغنياء على الفقراء، من الحكام على المحكومين، من الاقوياء على الضعفاء، وجاء هدي النبي صلى الله عليه وسلم مبرئا من الانحياز لاي فئه، فيجعل للفقراء حقوقا ويجعل الاغنياء حقوقا، المراه لا حقوق والرجل لا حقوق، هذا هو الميزان والعدل الذي يجب ان نسلم به. السنه النبويه احنا ما نستطيع ابدا لا نفهم القران ولا نصدق الاحكام بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كنت يعني مع واحد رايحين يعني ندوه مع بعض، فهو ماشي في الطريق قال لي يعني الصحابه دول يعني كانوا يعني حافظين يعني الرسول قاله السنه دي كلها اصلا ملهاش لازمه، يعني هو ماشي يلقي بكلمه كفر كانه بيتنفس، يعني هذا شيء عجيب جدا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال ان ياتي الرجل او يجلس الرجل على لساته فيقول دعونا من سنه رسول الله ونكتفي بكتاب الله عز وجل، هل يجد احدكم في كتاب الله الصلوات خمسا؟ يعني الصلوات الخمس والظهر اربعه والعصر اربعه الى اخره. فنحن لا نستغني ابدا ونقول نحن أمرنا من الله أن نطيع رسول الله، ولا نستطيع أن نفرق بين الله ورسوله أبدا. احنا الشهادة اللي داخلين بيها مش داخلين نقول لا إله إلا الله بس، داخلين نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ده العقد، العقد بتاع التوحيد ده يقتضي النزول على أمر الله وأمر رسول الله، أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. هو ده يعني الذي يجب أن نقول إليه جميعا. كرمكم الله. إذا نفهم من نهي الله لنا أن نقدم بين يدي الله وبين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا نرفع أصواتنا فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نلزم حدودنا، وأن نعطي لشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله مضمونا عمليا يتمثل في الالتزام بما أمرنا الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. والخير كل الخير في الاتباع في هذا الجانب. وفي بعد الفاصل سنعود إن شاء الله إلى استكمال ما بقي من آرائكما وإنارتكما لهذه الآية الكريمة. فعودوا إلينا بعد هذا الفاصل، حفظكم الله. فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. أهلا وسهلا بكم من جديد مع الأستاذين الفاضلين شيخنا الدكتور عمر وأستاذنا الدكتور صلاح، لنواصل ما ابتدأتما به الحديث حول هذه الآية الكريمة. نحن أحوج إلى يعني قليل من الأدب عن كثير من العلم. فالمتعلم إذا ما يتأدب بأدب العلم فلا خير في علمه، لأن العلم يؤدي إلى الأدب، والأدب هذا هو أرقى المراقي التي يسلك بها السالك نحو ربه. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أنا يعني بهواي كما قال دكتور صلاح وبنوازيه الداخلية التي يعني أريد أن أمليها على الآخرين، يعني أبدل أو أغير أو أهذب أو أقلد أو أزيد في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما يعني بلغنا عن ربه؟ القضية الكبرى أننا رأينا جيلا من ملائكة البشر يمشون مطمئنين في الأرض وهم الصحابة، كيف كانوا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ يعني المسألة كانت واضحة المعالم، إذا قال يعني اتمروا بما قال، إذا نهى انتهوا عما دون نقاش. نحن الآن يعني تحت باب بند الحرية وبند الفوضى اللي يقال بالحرية، أننا نريد أن نبدي بدلونا في الثوابت، ونبدي بدلونا في الكتاب والسنة، ونبدي بدلونا في كلام رسول الله. وهذه كارثة كبيرة. يعني من الواجب أنا العربي إذا كنت مقصرا في أمر وأعلم أن هذا تقصير، أعلم أن هذا الذي أرتكب وهذا تقصير، هذه خطوة طيبة نحو لأنني يعني أصرح أنني مريض في هذه الحالة. واحد مثلا واحد أستوريا مثلا بالتدخين، لا داعي أن يفتي فتاوى ويغالط الدكتور صلاح ومثاله من فقهائنا لا لا لا، من قال يعني هذا حرام؟ هذا مكروه. يجب أن تعلمك أنت في الأصول أن ما هو الحرام وما هو المكروه وما هو المستحب وما هو المندوب وما هو المباح. يعني أنت لا تبدي بجدوك في أمور الطب إلا إذا كنت طبيبا، وفي أمور القانون إلا إذا كنت فقيها في القوانين، ولا في الهندسة إلا إذا كنت مهندسا. هو الدين لا صاحب له، الدين لا مفتين فيه. الذين يبلغون عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء، أنت تريد أن تخالف أمر الله وتضرب في العلماء تحت بند أن لا قدسية لأحد. نحن معك أن لا قدسية لأحد، لكن لو أنت عالم نفسك تكتشف أن هذا يريد أن يتخلف من الدين في عندما يؤذي العلماء ويخالف ما يقولون. لماذا؟ يريد أن يعني يطبق هواه. هو مصاب بالتدخين، بينما يقعد ينظر يقول ادعوا لي يا جماعة، دعوتكم إن شاء الله مستجابة. قال علماؤنا ادعوا الله بألسنة لم تعصوا الله بها. قالوا كيف؟ هل هناك ألسنة لا نصف؟ قال ألسنة إخوانكم في الله. هو يود إخوانه في الله الدهول أن ربنا صلى الله عليه وسلم. إذا هذا مسلم يعني مقصر ولكن إن صلى ربنا يكمله بالتوبة. هذه التي لا تلبس الحجاب. فمش حاجة مع حجاب. هذه خلاص قطعت الأخبار بيننا وبينه. أما الأخرى تقول إن شاء الله. يعني بإذن أنا مقصرة والعبد هذا الشهر الكريم يكون بداية خير ودعواتكم معنا. هذه الإنسانة بدأت تخطر في بالها أنها قالت أنا مريضة. فالإنسان عندما يعلن عن مرضه رب العباد يأتي له بالشفاء. لكن أنا يعني مقعد ولا أستطيع الحركة يقول والله أنا أريد أن أدخل في بطولة كمال الأجسام، أنا أريد أن أدخل في مباراة المصارعة اليابانية والمصارعة الحرة. يعني ليعرف كل منا قدراته وليلتزم كل منا الأدب مع الله والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النتيجة أن يحبط العمل وهذه كارثة الكبرى. ما معنى العمل المحبط؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني هناك أعمال وزن الذرة منها يذهب بالعمل كله. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فهو اللي يستكبر على أمر الله أو أمر رسول الله هو الرفض الخارجي ده العرب. إنما المرض الداخلي إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. وفي صحيح البخاري كتاب العلم لا يتعلم العلم مستحن ولا مستكبر. فهو يعني تورمت نفسه وشايف ان هو يستطيع ان ينتهي في القضايا المعاصرة الى ما لم يصل ولم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقول لك يعني هو الرسول ما عادش عصر الفضائيات والمواصلات والاتصالات يعني تقول يا اخي اول فضائية في الاسلام كانت فضائية يعني الاقصى. ان الرسول صلى الله عليه وسلم شاف الاقصى بيتحرك باللي هو الديمنشن يعني الثلاث ابعاد مش بس. والرسول يرى الفضائية والاقصى بيتحرك والناس كلها لا ترى يعني فضائية ربانية متطورة جدا. وبعدين عصر سرعة المواصلات والاتصالات الإسراء والمعراج يعني قطعت المسافات وطولت البلاد والمسافة بين الأرض والسماوات. فيعني حالة الكبر هذه فعلا هي التي تحبط العمل كله. وده نذير يعني خطير جدا. بعض شبابنا لما يقرأ كتاب اثنين ثلاثة يقرأ يعني ياخد شهادة ياخد دكتوراه يبدأ يتصاول على الكبار عشان يبان ان هو يعني ذو حيثية. يعني الشيخ الغزالي رحمه الله كنا دعناه في جامعة القاهرة وقال الناس يعني اللي بتفتي من غير علم بقراءة كتاب ولا كتير عامل جراح دخل في المدرسة وقالوا له ادوا له كتاب في الازهر ان كتاب الاحاديث النبوية فيه 30-40 حديث. وبعدين درس البلاغة من الألف واللام لما تدخل على الخبر يبقى تفيد القصر والحاصل يبقى إذا دي كل الأحاديث النبوية. راح الجامع لقى الإمام عظيم شيخ من شيوخ العظماء بقول روى الإمام البخاري ومسلم مثل هذه ما في الحديث المتفق عليه. قالوا لا ده هذا حديث مكذوب على رسول الله. ليه يا ابني؟ قالوا لنا نرس الأحاديث النبوية. فهذه آفة كبرى لأن هؤلاء الشباب يعني تحصرنا قبل أن يتجدد وانتفك يعني وتورم بشكل طبيعي. يقولون هذا عندنا غير جائز ومن أنتم حتى يكون لكم عنده. يا سلام. فاحنا إحباط العمل مش عشان الظاهر اللي بيرفض إنما المكنون في القلب هو حالة كبر على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحالة استخفاف. يعني ولا تجهروا له بالقول انت يعني انت مين انت واحد مننا وانت مين يعني. فحالة الاستخفاف هذه في الداخل الوجه المقابل لها كبر يعني في النفس. والكبر ده أول مصيبة عملها الشيطان قال أنا خير منه. فهذا الاستكبار على أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المحبط الأساسي لهذا العمل. نعوذ بالله تبارك وتعالى منه. ونسأل إخواننا وأخواتنا أحبابنا في الله تبارك وتعالى أن كل ما الإنسان تطامن كده وذل لأمر الله واستكان ويسلمه تسليمه والله تسلم دنيا وأخرى وترتاح وتنادى عند الله يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية تدخلي في عبادي وتدخلي جنتي. ما أروع هذا النداء الرباني عندما يتواضع الإنسان لكلمة الله ولهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وماذا تقولون لمن يقول لكم هم رجال ونحن رجال؟ هذه مصيبة أن يظن هؤلاء أنهم أصلا عيال أمام يعني إذا حطينا وجه المقارنة يعني هذا هذا هذا مستحيل الحقيقة. يعني أي فضاء يتحرك فيه هؤلاء وقد تحرك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفضاء الرباني يعني دنا فتدلى فكان خاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. أي واحد من هؤلاء يرينا يعني اللي تطوله بس على رسول الله على الأئمة الكبار تقول لي طب بس تقول لي أسماء مؤلفات ابن تيمية مثلا يعني ما يعرف. أقول صراحة زي ما ذكر بعض المرة أن أعزكم الله الذبابة التي حطت على النخلة ثم قالت لها يا نخلة تماسكي فأنا على وشك الطيران فقالت النخلة أنا ما شعرت بك لما حطت سخيفة. يعني الله يرحم العربي يعني هؤلاء يعني لا يلقي الإنسان لهم بالا لأن هؤلاء مرضى وغير معترفين بالمرض فماذا يصنع الطبيب؟ لا يضيع العادم وقته في النقاش مع هؤلاء لأننا يعني قال الشافعي لو جادلني 100 عالم غلبتهم ولو جادلني جاهل واحد غلبني. نسأل الله أن يحفظنا وأن يجادلنا الجهلة وشكر الله لكما قبل ما قدمتما ونلقاكم بخير إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن تتأمل في القرآن.